كلام كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول ربنا سبحانه: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. حافظوا على الصلوات، ما معنى المحافظة على الصلوات؟ ما معنى هذا؟ معناه أن تحافظ على ما تكون به الصلاة صلاة، بأن تجتنب ما كل ما يجعل من صلاتك ليست بصلاة. المحافظة عليها بأن تحافظ على أوقاتها وعلى شروطها وعلى أركانها، وأن تواظب على ذلك حتى تلقى الله. يقول روى أحمد في مسنده عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر الصلاة يوما فقال: من حافظ عليها كانت له نجاة كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة، وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف، نسأل الله العافية. لماذا أقول لكم هذا الكلام؟ لأني في الجمعة الماضية عندما حدثت الناس وقلت لهم للمصلين الذين يبلغني عن طائفة منهم يصلون خارج المسجد، ويبلغني عن طائفة منهم أنهم يتبعون الطريق إذا مالت مالوا، قلت لهم: يا معشر المصلين، خصوصا أنتم الذين خارج المسجد، انتبهوا إلى القبلة ماشي للطريق، إن استقبلوا ما يستقبله إخوانكم الذين هم داخل المسجد، دارت الطريق دور دبر راسها الطريق، انت خليك مع القبلة. فبعد أن انصرفت لقيني إنسان ممن صلى معنا، قال وكان صلى برا، قال: سبحان الله شحال مرة تعودها، وعاود كاين شي ناس صلوا يعني كيجي مع الطريق الدور طريق واحد شويه يدور الدور طريق واحد شويه كتلقى شي صفوف ليه مستقبلين الهرهوره. واش تسمعوا هذا الكلام؟ من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامه. انت ما احتاجش هذا الشيء. يعني دابا انت هذا الانسان الذي لا يعتبر هذا الشيء على على على وجهية، لا يقدره قدره، عايش في الصالحات، ما تتزكاش من فعل الخير. يعني انت الا خسرتي هنا راه انت معوضها في بلايص اخرين، وفين غتخسرها؟ الصلاة. الا خسرت لك الصلاة اش باغي تقاد لك مازال؟ روى مالك في الموطأ ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يكتب الى عماله فيقول: ان اهم امركم عندي الصلاة، فمن حفظها وحافظ عليها كان فقد حفظ دينه. اش يقول سيدنا عمر؟ تحافظت عليها راه حافظت على الدين ديالك كله، ومن ضيعها فهو لما سواها اضيع. وعندك الظن انت الان الغريب شنو هو الانسان؟ شي يقول مع راسه تيقول تيهضر معايا انا بعدا تنصلي، ويهضر مع دوك اللي جالسين في القهاوي ولا تيديروا. لماذا تقارن نفسك بالسفله؟ لماذا تقارن نفسك بالذين يتعرضون لمقت الله كل وقت؟ هذا انت يعني شوف ربي سبحانه اذا لم تاته بشيء على ما اراده هو فكانك لم تاتي به نيشان. خصك تفهم، اما دير الحاجه كما بغاها سيدي ربي، اذا درتيها بالنسبه لك قدرتيها، ولكنك لم تاتي بها كما اراد الله فكانك لم تفعل. ألا تسمعون قول ربنا: فاستقيم كما أمرت. هذا تيخط به النبي صلى الله عليه وسلم، رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يستطيع أن يستقيم كما يشاء، بل لا يستقيم النبي صلى الله عليه وسلم إلا كما أمر. وإحنا ومن تاب معك فاستقيم كما أمرت ومن تاب معك. شوفوا هذا، أنا اللي قلت لكم هالقضية، هذه المسألة التي إذا فعلت الشيء لكنك فعلته على غير الوجه المراد شرعا فكأنك لم تفعله، هذه النبي صلى الله عليه وسلم دارها لواحد، والنبي صلى الله عليه وسلم حي. روى البخاري ومسلم في صحيحهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا دخل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في ناحية المسجد، فصلى صليت ركعات. ثم أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم عليه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليك السلام ارجع فصلي فإنك لم تصلي. كيفاش لم أصلي؟ أنا بعينك شفتيني ها التكبير ها الركوع ها واحد الانحناء والقيام منه والخرور إلى الأرض. قال لي فإنك لم تصلي، فجعل ذلك الشيء الذي كان يفعله ذلك الرجل كالعدم. هالشيء اللي قلت لكم أنا، إذا فعلت الشيء على غير ما أراد ربك فكأنك لم تفعل. خرجتي الزكاة ماشي كما بغى سيدي ربي، ما خرجتي والو، حجيتي ماشي كما بغى سيدي ربي، ما حجيتيش. إذا طبعا إذا خالفت، أنا قلت لكم في الأول، إذا خالفت ما يجعل شيئك عبادة، ما يجعل عبادتك عبادة، صافي ما كاين والو، منها استقبال القبلة. قال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي. أتم لكم الحديث في الجمعة الثانية. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه بعد. فرجع الرجل فصلى كما صلى في المرة الأولى، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه، فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام وقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي. إلى غير هذا الشيء هذه ماشي صلاة. فقال الرجل في الثانية أو الثالثة يا رسول الله علمني ما أحسن غير أنا شي تعرف علمني. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر ثم اقرأ بما معك من بما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعة ثم ارفع حتى تستوي قائمة ثم اسجد حتى تطمئن سجدة إلى آخره. وقال له ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. شوفوا هذه الكلمة، هذه إذا قمت إلى الصلاة فاستقبل القبلة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر. هذه ثم استقبل القبلة جعلت العلماء يجمعون ما عندهمش خلاف أن استقبال القبلة شرط في صحة الصلاة. ما معنى شرط في صحتها؟ يعني القادر على استقبالها، لأنهم يقولون هو شرط في صحتها لكن مع القدرة والأمن. يعني واحد الإنسان خايف، كاين شي شفار ولا شي عدو أو محارب أو كذا، خايف لا شد واحد الاتجاه ولا مخبي مرشحيط وبقى تما، راه خايف ما حد هذاك العدو ديالو تما هو مخبي، لا الا استقبل القبلة غيشوفو. هذا قالوا يجوز ان يصلي وان لم يستقبل القبلة. شي واحد مريض في الفراش تيتحركش ما يستطيع ان يتحول يصلي ولا يستقبل القبلة، ولكن انت قادر، انت امين فصليت من غير ان تستقبل القبلة. العلماء جميعا يجمعون على ان صلاتك باطلة. ومشي كله نوضو نقول استووا والناس تبع الزنقة. واش هذا بعقله؟ اللي تدير هذا الخدمة بعقله؟ واش انت كتشفق على راسك؟ والمشكلة صليتي دابا، واش انت جيتي للجامع وتوضيتي ودرتي وفي الاخر امور تستهان بها؟ شو واحد القضية يروي مالك واحمد عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال خمس صلوات كتبهن الله على العباد، فمن أتى بهن لم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة. عهد. ومن لم يأتي بهن لم يكن له عند الله عهد، إن شاء عذبه إن شاء غفر له. الآن شوفوا أنا أريد أن ألفت انتباهكم إلى قوله صلى الله عليه وسلم استخفافا بحقهن ولم يضيع شيئا منهن استخفافا بحقهن. الآن هذا الذي يضيع استقبال القبلة تبان ليه شنو المشكل كاع؟ أنا تقول لك المهم أنا صليت، ها شوف هذوك اللي ما صلوش. الفرق بيناتكم بينك أنت اللي بالنسبة لك صليتي وبالنسبة وهذوك اللي ما صلوش، أن أنت أتيت بحركات وهما ما داروش. ولكن إذا كنت قادر على استقبال القبلة فلم تستقبلها فأنت ومثلهم سواء، جميعا لا صلاة لكم. هذه أمور خصكم تفهموها، هذه أمور ليست، هذا ليس هزلا، هذا دين، هذا دين. كانت عجائزنا أيها الناس، كانت العجائز الأميات يحتط في أمور الديانة ولا سيما في الأركان، يتحتاط. ما امرأة عامية، امرأة ذهبت لتحج، فلما جاء وقت رمي الجمار قالها هي امرأة عجوز ومثلها يترخص لها، مثلها تستحق الرخصة. سافر غتنوب على شي واحد، قال لها واحد صاحب ولدها، المهم أنا نرمي عليك. قالت ليه؟ أنا لا أتلاعب بديني. يعني هذه من أغرب ما أسمع، جعلت من التلاعب بالدين ديالها أنه هي قادرة تهزي يديها وتأخذ حجرة وديراكو رغت تمشي بالكروسة وغت توصل لحد الحيط وديراكو. هذو العجائز، وهذا زعما اللي هو المهم. يا معشر المسلمين، ليشفق مرء على نفسه، كلكم يعلم ومن لم يكن يعلم فليعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أول ما يحاسب به المرء يوم القيامة من عمله صلاته، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن خابت فقد خاب وخسر، وإن فسدت فقد خاب وخسر. ألست تحب أن تكون من المفلحين المنجحين؟ من منا لا يرغب؟ إيوا هادي، استقبل القبلة، يعني الأركان والشروط هذه خصك تعذر فيها نهائيا، ما تعذرش فيها. استقبل القبلة، نستقبلها. شوف، أحدنا يكون في سفر ويجي وقت الصلاة، الناس نوعان فاش كاين اللي غادي خصو يبدا يشوف كيفاش يدير باش يعرف القبلة. انت في الغابة مع وليداتك، ولا انت في شي سفر وجا وقت الصلاة ونزلتي باش تصلي، ماشي في جامع، ماشي في الخلاء، كي غدير تيجي ضد الفهيم تقول أينما تولوا فثم وجه الله. ألف واش تفقيه؟ واش تفسر القرآن؟ وأنت تقول لك الناس استقبل القبلة قلب عليها صافي. فإن اجتهدت فاستقبلتها فقد صلاتك صحت، فإن اجتهدت فلم تستقبلها، اجتهدت وأخطأت، صلاتك صحيحة. لكنك إن لم تجتهد وصليت وأخطأت فصلاتك باطلة. فاقدروا الأمر قدره رضي الله عنكم، اقدروا هذا الأمر قدره. كما قلت لكم، الأمور اللي هي ضرورية في الصلاة هذه ما خصكمش تسهلوا فيها: استقبال القبلة، طهارة الثياب، طهارة البدن، طهارة من الحدث، الأركان، الركوع، السجود، والقراءة. هذه أمور ما خصش فيها التسهل. وفيما لم يوجبه ربنا ساعة. أما هذه المسائل الإنسان يصفق على نفسه. أقول ما تسمعون أستغفر الله لي ولكم: اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، وصرف عنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى علينا.